سؤال ثاني يقول: متى تقبل شهادة الإنسان لإنسان آخر؟ وهل للشهادة شروط معينة؟ الجواب: تقديم الشهادات عند القضاء والقاضي الذي ينظر في قضيتك. عندما تقدم له شهودا هو الذي يعرف من تقبل شهادته بالنسبة لك ومن ترد، وكذلك الشروط المشترطة في الشاهد. وبالله التوفيق.